بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله احنا متجمعين عشان نحط مع بعض الخطة التنفيذية لرمضان قرب الجزء الثاني ان شاء الله. بفضل الله طبعا ابشركم الاول، الحمد لله خلص التصوير بتاع حلقات رمضان قرب اثنين، العشرين مقطع الحمد لله خلص التصوير بتاعهم ودلوقتي في مرحلة المونتاج، وكمان المقاطع اللي كانت محتاجة اعادة مونتاج في رمضان قرب واحد تم إعادة مونتاج 18 مقطع بالفعل، وفي مقطعين بس هيعاد تصويرهم مرة تانية نظرا لأن التعديلات عليهم كتيرة، فهيتعاد تصويرهم مرة تانية إن شاء الله. فده إحنا يعني الشغل اللي هو الـ الـ الـ الـ الإعداد الحمد لله تقريبا انتهى خلاص، دلوقتي إحنا في مرحلة التنفيذ. أنا دلوقتي وأنا جاي أحط الجدول التنفيذي قابلتني مشكلة كبيرة جدا، المشكلة أعرضها عليكم وناخد حلها مع بعض، يعني كلنا نفكر مع بعض نشوف ليها حل باذن الله. هي يعني مش مشكله ان شاء الله الموضوع خير، بس هو يعني في قدامنا خيارات، والخيارات في خيار هيبقى فيه مشكله في ترتيب العرض، وفي خيار فيه مشكله في مجهود هيتعمل زياده. تمام، طيب نتكلم الاول نشوف هو رمضان قرب اتنين دوت هيبقى مكون من ايه. رمضان قرب اتنين هيكون مكون من ايه؟ اول حاجه هيتبث كل 3 ايام مقطع من رمضان قرب اتنين اللي هم العشرين مقطع هيتصوروا جديد، دي اول حاجة. تمام، تاني حاجة هيتبث كل يوم على غرفة الهداية مقطع من رمضان قرب واحد. تالت حاجة هيتبث على غرفة الهداية يوم ويوم، يوم درس ايماني ويوم تفسير جزء اليوم من سلسلة خدمة التعرض للدكتور حازم شمال. يبقى احنا كده دلوقتي نعيد تاني مع بعض، عندنا مقطع كل 3 ايام، عندنا ال عندنا ال مقطع ربنا قرب واحد، عندنا الدرس الايماني بالتبادل مع الدرس التفسير. خلاص كده تمام، يبقى ده كده 3 حاجات ثابته معانا كل يوم. طيب في حاجات مش متظبطه معانا، ايه هي بقى؟ احنا المفروض اللي كان يحصل معانا حلقة المقطع ده في رمضان قرب اتنين، هو مقطع ان رمضان قرب اتنين كله على بعضه عبارة عن مقاطع من 5 لـ7 دقايق، بينما رمضان قرب واحد يعني يعتبر حلقة ان هو كانت من 20 لـ30 دقيقة. هنلاقي بقى فيه مشكلة معانا في الموضوع دوت. اول حاجة ان احنا مفروض ان المقطع بتاع رمضان قرب اتنين يكون بيسخن على مقاطع رمضان قرب واحد، بمعنى لو انا مثلا هبس مقطع صنائع المعروف، خلاص مفروض ابس ورا منه المقاطع بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت صناعي المعروف وبتاعت مشاريع رمضان التطوعيه. طب لو انا مثلا هبس مقطع بتاع قيام الليل، يبقى بس ورا منه المقطع بتاع قيام الليل بتاع السنه اللي فاتت. طب لو هبس مقطع فقه الصيام، ابس ورا منه حاجه الصيام بتاعت السنه اللي فاتت. عندنا مشكله ان ترتيب حلقات السنه اللي فاتت كان في اول 15 حلقه تقريبا كانوا مركزين قوي في فقه الصيام وفقه الصلاه والقيام وكده، فلو احنا نشرنا المقاطع بالتوازي، يعني خلينا مقاطع من قرب واحد 12 بنفس قصدي مقاطع قرب 2 12 بالتناسق مع رمضان قرب واحد، بحيث يبقى المقطع بيحافظ على مقاطع قديمه، هيبقى احنا هنغير ترتيب رمضان قرب واحد. في حل تاني ان احنا يبقى ده ماشي في سكه وده ماشي في سكه، يعني احنا عندنا 60 حلقه في رمضان قرب واحد يتعادل بنفس ترتيب السنه اللي فاتت بالظبط، ورمضان قرب اتنين ده ماشي في سكته ما لناش دعوه بيه. طيب ايه مشكله الاولاني ايه مشكله التاني؟ مشكله الاولاني ان احنا لو احنا عملنا ان احنا نسقنا رمضان قرب واحد تنسيق جديد وترتيب جديد بناء على رمضان قرب اتنين، ده هيضطرنا ان احنا نعادل كل الموضوعات تاني ونغير كل التصميمات ونشيل كلمه بقى بائع رمضان دي خالص منها، وكمان هنضطر نعدل تصميمات اللي هي التلخيصات بتاعت الدروس كمان. تمام، طيب بالنسبه للتانيه اللي هي ان احنا نخلي ده ماشي في سكته وده ماشي في سكته، ميزتها ان احنا مش هنضطر نعدل التصميمات القديمه خالص، كلها هتفضل زي ما هي بالظبط وهتنزل بنفس ترتيبها بتاع السنه اللي فاتت. فدول خيارين قدام مننا لازم ان احنا نختار منهم اختيار، عشان اللي هنختاره هو اللي هنكمل عليه. الكلمه معاكم بقى، يعني اختياركم ايه؟ يعني برضه كان افضل لو حد كتب اختيار يحاول ان هو يوض يعني يقول حيثيات اختياره اللي هيتظبط في التصميمات. احنا ممكن ان احنا مثلا قعدنا في التصميمات في حاجه بس بتربط الوقت بتربط ترتيباتهم خلاص اللي هي كان باقي على رمضان كذا، فاحنا ممكن ان احنا نحط عليها مثلا لوجو تاني او نحط عليها يعني ممكن نغطيها باي تصميم تاني، يعني نعدل التصميمات كلها بحيث ان احنا نغطي الحكايه بقى على رمضان دي خالص، بحيث ان احنا نكون عندنا حريه في عرض هذه المقاطع بعيدا عن باقي كام يوم، سواء في الاعلان اليومي او في التصميم اللي هو ملخص اليوم اللي هو كان بيتعمل ورقه الطباعه ابيض واسود او الوان. فاحنا فقط يعني اللي ممكن نعمله بشكل بسيط خالص ان احنا فقط نداري باقي على رمضان دي. حتى انا فوجئت ان احنا في كان معمول السنه اللي فاتت تصميمات كل الحلقات كل الورقات الدعويه اللي كانت معموله كلها معموله بدون شعار باقي على رمضان، كان الاخ دي بنيجي حاططها لنا على الجروب فمن غير شعار بقى على رمضان دي خالص. فهل التصميمات دي برضك موجوده ولا لا؟ دي بحاجه كويسه جدا. يعني دي الفكره بتاعتنا ان احنا يعني هنشيل اي اثر لترتيب الايام من رمضان اقرب واحد، تمام، وبالتالي يبقى انا عندي حريه كامله في ان اعيد ترتيبهم وتظبيطهم حسب الوقت. احنا مثلا السنه اللي فاتت برضك كان في بعض الحاجات اضطرينا لترتيبها الترتيب ده عشان كان يعني اتصورت في الاخر، فكان اتعرضت يعني هتلاقي مثلا في حلقتين اللي بتروح نصوم مثلا ورا بعض، حلقتين طوق سما زنين ورا بعض وهكذا. تقريبا الاخت راجيه اللي كانت صممتهم، بس اظن هي فقط كل اللي عملته انها حطت شعار رمضان قرب نقرب على كلمه بقى على رمضان. اظن هي ده كل اللي عملته، يعني ما عملتش حاجه تانية. فاظن ان التعديل ده هيكون سهل. خلاص، فهل ممكن نعيد تعديل؟ طبعا احنا هنتكلم بس نبقى فاهمين بس الوضع عامل ازاي. في التصميم هيعدل 60 تصميم وهيعدل 60 ورقه ابيض واسود وهيعدل 60 ورقه الوان، تمام. يبقى احنا كده عندنا 180 تصميم هيتعدله، وبعد كده فريق التعديل وبعد كده فريق تعديل المواضيع هيعدل المواضيع كلها تاني. يبقى احنا كده عندنا 180 تصميم هيتعدله وعندنا 60 موضوع هيتعدلوا مره تانية. طبعا هيتعدلوا من ناحيتين، هيتعدل اول حاجه عنوانهم اللي هو كان مكتوب فيه باقي على رمضان كذا خلاص، او ترتيب الحلقه هيبقى فقط عن عنوان الحلقه واسم الدعايه فقط لا غير، تمام. وتاني حاجه المحتوى الداخلي بقى هيتعاد تظبيطه بناء على التصميمات اللي فريق التصميم هيعملها تاني او هيعدلها تاني. فده العبء التنفيذي بتاع الموضوع. خلاص، نفكر ونقرر القرار بتاعنا، ويعني مفيش اي مشكله خالص ان شاء الله كده هنشتغل وكده هنشتغل. ممكن لو احنا حتى ما عرفناش نعملها السنه دي يبقى في دماغنا الحكايه دي للسنه الجايه، مش مشكله ان شاء الله باذن الله. فحسب طاقه الناس يعني، عشان بس ما يبقاش ان احنا ضغطنا حد في الوقت ولا حاجه. اتفضلوا. طبعا اهم حد طبعا في الرد الاخت يسرى باعتبار انها مشرفه فرق العمل، فطبعا ردها اساسي. بردك الاخت امال في الرد بتاعها عشان هي ماسكه فريق تعديلات المواضيع، تمام. لا انا منتظر بس الاخت يوصل دكتور الرد بتاعها، مفيش مشاكل ان شاء الله. طيب توكلنا على الله، لسه في كلام بكتب، انتظر بس بقيت كلام الكاتب الاول. هل ده سؤال؟ ممكن يكون ده سؤال اصلا، فلو ده سؤال يبقى يبقى احنا هنفوت. تعديل كل شيء وفق هو مش شاف الخطه الجديده بقى. خلاص احنا هنعدل التصميمات كلها على طول، هنشيل منها بس فقط الباقي على رمضان دي. تاني حاجه برضك بالنسبه للتصميمات هنعدل كمان ميعاد العرض. ان السنه اللي فاتت كان ميعاد العرض 10:15، السنه دي ميعاد العرض هيكون 10:30. طيب توكلنا على الله. طيب احنا دلوقتي محتاجين نحط خطه عمل عشان نبدا نشتغل فيها باذن الله. خطه العمل دي هتبقى لفريق التصميم ان شاء الله يتحط لهم التصميمات اللي اتعملت كلها السنه اللي فاتت ويتقسموا تتقسم على الفريق بحيث ان هو يعيد بحيث ان هو يعيد تعديلها بحسب بقى شوف نحط مثلا لوجو عليها مثلا او حاجه او كده حسب بقى ما ايه حسب ما يطرأ لكم بحيث ان احنا مثلا نعمل لها بحيث ان احنا مثلا نحاول نعمل لها مثلا مع التسليم مثلا يعني مثلا في خلال 10 ايام مثلا او حاجه تتسلم للفريق بتاع تعديلات المواضيع بحيث يعدل المواضيع ان شاء الله. تمام. طيب يبقى احنا كده اول جزء معانا الخطه التنفيذيه ان شاء الله عندنا من يوم 21/3 لغايه يوم 1/4 هيبقى فريق التصميمات بيعدل التصميمات القديمه والورق القديم. هل الوقت ده مناسب ولا قليل؟ احنا نعيد تاني بردك المطلوب المطلوب تعديله ايه؟ المطلوب تعديله في الورق الدعوي كله سواء الابيض واسود او الالوان او جوده الطباعه هيبقى ان احنا نشيل كلمه باقي على رمضان دي خالص. تاني حاجه بالنسبه للاعلانات اليوميه ماشي احنا هنعمل بس اللي هو نلتقي اليوم اللي هو نلتقي اليوم مع كذا. كان في السنه اللي فاتت بتاع اللي هو نلتقي غدا، لا مفيش غدا دي اللي هو كان بينزل بالليل ده، لا هو نلتقي اليوم بس. تمام. يبقى نلتقي اليوم مع مين؟ نشيل باقي على باقي على رمضان. وتاني حاجه الميعاد بدل ما كان 10 وربع هيبقى 10 ونص. الميعاد بدل ما كان 10 وربع هيبقى 10 ونص. تمام. ونستلم الحاجات دي ان شاء الله باذن الله بعد 10 ايام. طيب ده كلام جميل جدا. يبقى ده اول فريق في التصميم هيشتغل. المفروض بقى ان شاء الله كمان باذن الله ان فريق التصميم بيعمل بالفعل دلوقتي شغل خاص بالاعلانات العامه للدوره والبانر والحاجات ديت والهيدر والكلام ده كله. ده كلام جميل جدا ان شاء الله لما ينتهي منه باذن الله المفروض ان شاء الله ان احنا هنعمل 20 تصميم، كل تصميم خاص بمقطع من مقاطع رمضان قرب 2 بحيث ان هم يكونوا جاهزين معانا على يوم 6/4 مثلا. يعني 20 مقطع كل مقطع ليه اعلان صوره الشيخ مثلا مع اسم المقطع مع شعار رمضان قرب 2 خلاص ينزلوا معانا ان شاء الله. تمام. ده بردك عايزين ان احنا نشوف له وقت تنفيذي بردك بحيث احنا الكلام بتاعنا مرتبط بوقت. خلاص. فشوفوا دلوقتي مناسب ليه ايه مثلا بحيث مثلا يبقى موجود. ممكن حتى نقسمه على اوقات، يعني مش لازم نستلم ال 20 مقطع ال 20 صوره مره واحده. ممكن مثلا نستلم 5 يوم 6/4 و5 يوم 10/4 و5 يوم 15/4 وهكذا. تمام. انا اتمنى بس حد يكتب ان لو كتبت على اللابتوب هيبقى هيعمل مشكله في الصوت، هيبقى صوت الكيبورد هيعمل مشكله. فاحنا قلنا اول حاجه بس بعد اذنكم حد يكتب اول حاجه لو موضوع ان احنا اتفقنا على الخطه التنفيذيه الخاصه بان احنا نعيد التصميمات القديمه كلها والمواضيع القديمه كلها بحيث نشيل منها كلمه بقى على رمضان دي خالص. تاني حاجه قلنا ان احنا هنعمل خطه تنفيذيه بالنسبه لاعاده هذه التصميمات هتكون من يوم 20/3 ليوم من يوم 21/3 ليوم 31/3. تالت حاجه قلنا ان من يوم 1/4 ليوم 6/4 فريق تعديلات المواضيع هياخد التصميمات دي يضيفها على المواضيع ان شاء الله. خلاص. وقلنا ان فريق التصميم هيبدا يشتغل في تصميمات المقاطع اللي هو تصميم لكل مقطع من المقاطع على مدار 2 من يوم 1/4 ليوم 6/4 مبدئيا. ممكن بقى يسلم المقاطع تباعا بعد كده ان شاء الله. تمام. طيب يبقى احنا كده دي اول حاجه معانا. تاني حاجه معانا ان احنا ان شاء الله كنا اتفقنا مع بعض ان احنا نعمل المقاطع الخاصه بمونتاج رمضان قرب 1. المقاطع الخاصه بمونتاج رمضان قرب 1. وبالفعل احنا جمعنا 20 فكره 20 مقطع عايزين نعملهم اعاده مونتاج مره ثانيه. هل بدا العمل في اي حاجه من الحاجات ديت ولا لسه؟ طيب المفروض ان شاء الله اخونا احمد وسيم باذن الله انا سلمته ال 20 مقطع اللي هم دول ال 20 اسم مقطع يعني اللي هم دول. خلاص. المفروض ان هو ان شاء الله هيتفق بقى معاكم على الفريق، شوفوا مثلا مكان في اداره فريق المونتاج مثلا او في اداره مشروع رمضان قرب 2 بحيث ان هو يبدا يطلب بقى المطلوب في كل مقطع ايه. بحيث يبدا فريق المونتاج يشتغل فيه باذن الله. خلاص تمام. يبقى احنا كده محتاجين اخونا احمد ياسين ان شاء الله يعمل الموضوع باذن الله، سواء في اداره مشروع عبد النقر 2 او في فريق المونتاج، ويبدا ينسق مع الحضور باذن الله هذه المقاطع، بحيث يوم 8/4 يكون مثلا معانا 4-5 مقاطع بالترتيب بتاعهم كده بالظبط، بنفس الترتيب اللي احنا ماشيين فيه، هيبدا باولويه الترتيب بتاعهم. خلاص برضك نحاول نخلصهم في وقت قريب باذن الله. يعني احنا مبدئيا نستلم مثلا 4-5 يوم 8/4، وتباعا بقى تتولى المقاطع ان شاء الله. طيب دي تاني حاجه. تالت حاجه دلوقتي المفروض ان شاء الله يكون في فريق نشر الفيس. فريق الفيس ده المفروض ان هو غالبا هيكون نفس الناس اللي ماسكه معانا دلوقتي، اللي هو الناس اللي بتحط التصميمات اليوميه، وطبعا اخونا وسيم بقى هيظبط هو الناس اللي بترفع الفيديوهات كل يوم، اللي هي الناس اللي بترفع مقاطع الفيديو كل يوم، الخاص سواء الخاصه بمقاطع رمضان قرب 2 او رمضان قرب 1. تمام. برضك اخونا وسيم برضك ان شاء الله هيعيد رفع المقاطع. احنا عندنا مشكله اللي هي المقاطع اللي تم اعاده مونتاجها، هيعاد رفعها مره ثانيه باذن الله. ان شاء الله الامر ده يتظبط في خلال يوم او يومين ان شاء الله يكون موجود على الموقع. ده بالنسبه للفيس. طبعا بالنسبه للمنتدى اظن ان قسم السنه اللي فاتت كان فيه ناس كتير جدا مشرفه عليه، ما اظنش هيكون فيه مشكله في الاشراف ان شاء الله على قسم المنتدى. هيتوقع معانا بقى الجزء الخاص بالبث. الجزء الخاص بالبث طبعا اخونا احمد امير مش موجود معانا، هيكون ان شاء الله في بث على الغرفه وبث على اليوتيوب. البث هيبدا كل يوم من الساعه 10:30، هنبث درس بتاع ربنا قرب، هنبث الاول مقطع ربنا قرب 2، وبعد كده نبث مقطع لو في مقطع ربنا قرب 2 يعني، لو مفيش يبقى هنبث مقطع ربنا قرب 1، هنبثه لغايه الساعه 11، ومن الساعه 11 للساعه 12 هنبث الدرس الايماني او درس التفسير. خلاص. مطلوب برضك ان شاء الله، انا هسلمكم باذن الله يعني ممكن النهارده بالليل اثر عليه ان شاء الله او بكره، هسلمكم جدول بالستين يوم بتصورهم عامل ازاي، وهسيب فيهم فاضي الجزء الخاص بالدروس الايمانيه. هيكون محتاجين حوالي 20 درس ايماني، هنترك اختيارهم ليكم بقى يعني، هنزلهم مثلا في البوست نشوف، بس عايزين بس حد يتولى هذا الموضوع، حد يتولى اختيار الدروس الايمانيه المناسبه للموضوع. يعني مثلا يوم قيام الليل يبقى حد يختار درس عن قيام الليل مرئي، اهم حاجه درس الدروس تكون مرئيه، بس حد هيختار درس مرئي عن قيام الليل ويحطه. لو بنتكلم مثلا عن صلاة الأرحام، حد يختار درس عن صلاة الأرحام مرئي ويحطه. تمام. وطبعا عندنا إن شاء الله بإذن الله في آخر شهر في يوم 10 شعبان أو 12 شعبان هيكون عندنا دورة مفاتيح تدبر القرآن، اللي هتبدأ إن شاء الله مع الشيخ شوقي عبد الصادق والشيخ هاني حلمي. هي هيكون دورة مسجلة وهتبقى دورة سماعية، مش هيكون فيها امتحان أو حاجة طبعا، لأن الوقت ده أهم فيه، العمل الايماني اهم من المذاكره والحاجات ديت. هيكون دوره مسجله استماعيه، هتبدا ان شاء الله يوم 12 او 13 شعبان لغايه يوم 21 شعبان ان شاء الله. دي الخطه بشكل عام. اي حد عنده شايف حاجه ناقصه، شايف في تعديلات، شايف في حاجه مش واضحه، يحب نعيد تاني من الاول، اي حاجه معاكم ان شاء الله. الفيديوهات التاني احنا المفروض قلنا ان شاء الله هيكون في كل يوم درس ايماني بالبس. الدروس الايمانيه دي هيكون بالتبادل، اما درس ايماني او درس تفسير جزء اليوم، هيبدا من اول الجزء الاولاني يوم بيوم لغايه لما نوصل ل يوم بيوم لغايه لما نوصل لل 60 يوم ان شاء الله. هيتم استثناء فقط منهم 8 ايام اللي هيتم بس فيهم دوره مفاتيح تدبر القران ان شاء الله. خلاص. هيكون في الجدول 20 خانه فارغه، قدام منهم هيكون في ايام بتعرف اقرب واحد اللي موجوده معانا في الجدول. انا هجيب لكم مثلا صوره من الجدول مثلا بحيث تتخيلوا معايا الشكل التخيلي عامل ازاي. لحظة انا برنت سكرين بس، طبعا لو في حد عنده اي حاجة يتفضل يكتبها وان شاء الله هرد عليها حالا. احنا طالما ان احنا كده كده ان شاء الله هنسلم التصميمات يوم 1/4 فما فيش اي مشكله في اي ترتيب في التصميمات، ان احنا كده كده ان شاء الله هنخلص قبل بدايه اذاعه الحلقات ان شاء الله. بالنسبه لعدم تبليغ حد فاحنا كتبنا بالفعل على القسم الخاص بقط الفرق على موعد اجتماع النهارده. تمام، المواعيد دي محدش اختيار بتاعها مش محسوم، احنا بنتناقش مع بعض، وقلت لو في اي حد عنده اي تعديلات في المواعيد يقول. انا قلت انسب ميعاد في الوقت دوت، طبعا هكون في نص 4 يعني داخلين على الصيف، هيبقى وقت من 10:30 ل 11 هو احسن ميعاد، فده اللي هنبث فيه الدرس القوي بتاعنا. ميعاد 11 ده ميعاد اختياري، اللي يحب يتواجد فيه يتواجد، ده احنا قلنا ده للناس المقبلين اللي يحبوا يزودوا معانا. خلاص، الباسورد بردك مكتوب على القسم القاده بردك، الباسورد بتاع قسم القاده بردك، فمش خير ان شاء الله ما فيش مشكله، ممكن نعيد الاجتماع كله تاني من الاول يا احمد، ما فيش مشكله خالص ان شاء الله باذن الله. بس لو في حاجه تانية ما جاوبتهاش، لا براحتك انت حر، ما فيش مشكله. طيب يا جماعه، احنا بنتكلم بس دلوقتي على ده الجدول قدامنا مثلا اللي هيتعب بتاع 60 يوم، عندنا المسلسل اهوت 1 و2 مثلا لحاجه، بقى رمضان تاريخ اليوم، مقطع عبد الاقرب 2 اللي هيتبث، لو في مقطع عبد الاقرب 2، مقطع عبد الاقرب 1 اللي هيتبث. تمام، حلقه رمضان، ده المقطع اللي في مونتاج لسه هيعمله ان شاء الله، حلقه رمضان اقرب 1 اللي هي رمضان مودع مثلا، موعد البث 10:30، اللقاء الايمان اللي هيتبث 11 مثلا انه القران دكتور احمد عبد المنعم، خلاص موعد البث 11 مساء، ده الشكل التصوري. فهيكون في ايام بقى اليوم الايماني ده فاضي فيها، اللي هو اليوم اللقاء الايماني ده فاضي فيها، فمطلوب من فريق بقى فريق المشروع عبد الاقرب ان شاء الله باذن الله ان هم يملوه ان شاء الله. خلاص، دي الفكره بتاعتنا ان شاء الله. فدلوقتي كانت مشكلتي في ترتيب الجدول دلوقتي ان انا المقاطع بتاع عبد الاقرب 2 وعبد الاقرب 1 مش متناسقين مع بعض، انا عايز يكون في كل 3 ايام مقطع من عبد الاقرب 2 مقابلهم 3 حلقات من عبد الاقرب 1، بس هي دي الفكره. عشان كده احنا قلنا الموضوع الخاص بان احنا نعيد ترتيب الحلقات بتاعت عبد الاقرب 1 مره ثانيه ان شاء الله. بس خلاص، في اي حد يا جماعه عنده اي استفسار تاني؟ الجزء الخاص بترتيب الاولويه في ترتيب التصميمات، قلنا مفيش مشكله خالص فيه ان شاء الله، احنا هنمشي باي ترتيب طالما ان احنا هنسلم تصميماتنا ان شاء الله يوم 1/4. بالنسبه لربط اقرب 2 هنسلمكم ان شاء الله باذن الله اسماء الحلقات باسماء الدعاة بتوعها، المفروض ان شاء الله ان فريق التصميم هيستلم صور الدعاة باذن الله ويبداوا هم يعدوا في اي وقت لغايه يوم 6/4، يعدوا اول 5 حلقات او اول 6 حلقات يكونوا جاهزين معانا ان شاء الله يوم 6/4 باذن الله كتصميم. دي صفحة فريق المونتاج. طيب خلاص ان شاء الله باذن الله احنا نحاول نتواصل معاهم ان شاء الله في قسم المونتاج، سواء انا او اخويا احمد وسيم ان شاء الله نتواصل معاهم في فريق المونتاج ان شاء الله. طيب لو في اي حد عنده اي استفسار يتفضل يكتبه قدامنا 3-4 دقايق لغايه 49 دقيقه ان شاء الله، لو مفيش استفسارات او اي حاجه يبقى جزاكم الله خيرا على حضورك ان شاء الله. طيب الاخت سمر عشان لسه داخله معانا، احنا بنتكلم عن الخطه التنفيذيه الخاصه برمضان اقرب 1 ورمضان اقرب 2 قصدي معلش، فالمفروض ان شاء الله باذن الله ان احنا عندنا مقطع من رمضان اقرب 2 اللي هو المقطع من 5-7 دقائق بيتم نشره كل 3 ايام، طبعا بيتنشر على الفيس وبيتنشر على الجرفه ان شاء الله. الميعاد المقترح للنشر هيكون 10:30 بالليل. تمام، طيب بالنسبه لرمضان اقرب 1 هنعيد نشر المقاطع بتاعت السنه اللي فاتت بجدول جديد، هيتم اعداده ان شاء الله الليله او بكره ان شاء الله. الجدول ده هيبقى 60 مقطع، كل يوم هيبث مقطع منهم ان شاء الله، بس دي الفكره بتاعتنا. فالمفروض ان شاء الله ان احنا فريق النشر هيعيد نشر هذه المقاطع باذن الله حسب الجدول الزمني. الميعاد المقترح للنشر زي ما قلت 10:30 بالليل باذن الله. دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه ل مقاطع عبد المقرب واحد، احنا بالفعل خدنا 20 فكره وعملنا لهم اعاده تصوير بشكل جديد اللي هو مقاطع عبد المقرب 2. اتبقى معنا 40 درس، اخترنا منهم برضك اقوى 20 فكره منهم، وطلبنا من فريق المونتاج ان هو يعمل لهم اعاده تصميم، اعاده مونتاج مره ثانيه، بحيث ان المقطع يخرج من نص ساعه يبقى 3 ل5 دقائق. وبرضك هيعاد نشرهم برضك في الايام اللي ما فيش فيها عبد المقرب 2. تمام. بس هي دي خطه، دي خطتنا بالنسبه لنشر المقاطع ان شاء الله. حاضر ان شاء الله باذن الله نضع عليهم ال 20 مقطع باذن الله النهارده او بكره باذن الله يكون معاهم المقاطع باذن الله. وزي ما قلت هما قدامهم في تصميم المقاطع دي لغايه يوم 1/6، ان احنا هيبقى في جدول زمني لعرض هذه المقاطع، فمش لازم ان هو يخلصهم كلهم بدري. لو يحب ان هو حتى يوزع شغله بحيث يعمل مقطعين او ثلاثه في الاسبوع مفيش مشكله باذن الله. ان شاء الله النهارده بالليل او بكره يكون معاه هذه المقاطع ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وطبعا التواصل مفتوح على طول ان شاء الله باذن الله على قسم القضاء او على قسم اداره المشروع، مشروع عبد المقرب. لو اي حد عنده اي استفسار، اي اقتراح، اي فكره، اي تعديل، شاف ان في حاجه نسيناها واحنا قاعدين، يكتبها ان شاء الله ونتابع فيها مع بعض ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.